أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه من الجنة هو وزوجه وليس على الذنب الذي ارتكباه وهو أكلهما من الشجرة. فإن من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام على آدم في معصية انتهى منها لا اشتبه عليه الصلاة والسلام لا اكتبه انحاء من موجود بالأصل أن موسى عليه الصلاة والسلام لن يعتدى على آدم في معصية موجود عندك فإن من المعلوم اللي اكتبت أن موسى قلنا اشتب على أحدهما اشتب عليه يكون الكلام أن موسى عليه الصلاة والسلام من هي يا رجل وهي يعني ما عندك عليه الصلاة والسلام فإن من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء. قدر الله أحسن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان والله مسلم. هذا الوجه واضح، ولهذا قال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ما قال عصيت الله، قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يتكلم على آدم بأنه أخرج نفسه وذريته من الجنة. احتج آدم على موسى بأن هذا قضاء الله وقدره، ونحن نعلم علم اليقين أن آدم لو كان يعلم أنه سيخرج من الجنة ما فعل، لكن ظن أنه معصية ويتوب ويتوب الله عليه. ولكن صارت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة بسبب هذه المعصية. معصية واحدة أوجب الخروج من الجنة؟ نعم، لأن المقابلة منه مثل الكلام في الغيبة، الله عز وجل قابله قال لا تقرب هذه الشجرة. احتج آدم إذن بالقدر على إيش؟ على أكله من الشجرة ولا على خروجه من الجنة؟ على خروجه من الجنة، فيكون هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. هذا الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله في الجواب عن هذا الإشكال، قال إن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة، إنما احتج بالقدر على خروجه من الجنة، وخروجه من الجنة مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، وهذا الحديث أود أن نقف عنده بعض الشيء. احرص على ما ينفعه. الكلام هذا صادر من أنصح الخلق للخلق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة. قوله على ما ينفعك في إيش؟ في أمر الدين والدنيا، يعني ليس في أمر الدين فقط، في أمر الدين والدنيا. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وإيش؟ وفي الآخرة حسنة. فإن تزاحم أمر الدنيا والآخرة فمن نافع؟ من نافع جماعة. إذا تزاحم أمر الدنيا والآخرة من نافع؟ الآخرة، لأن بصلاح أمر الآخرة يصلح أمر الدنيا، لكن لا يصلح أمر الآخرة بصلاح أمر الدنيا فقط. فلو تعارض بيع قماش وترك الجماعة أيهما نقدم؟ الذهاب إلى الجماعة. الذهاب إلى الجماعة. لمن احرص على ما ينفعك يشمل كل أحد، النافع في الدنيا وفي الآخرة. فإن تزاحم لماذا؟ يقتضي صلاح الدنيا ولا عكس. تمام، اسرع. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تعجز. لا تعجز ليس المعنى أن لا يصيبك عجز، لأن العجز والقدرة من عند الله. قد يكون الإنسان عازم على الشيء ويأتيه مثلا مرض، يأتيه مانع يمنعه منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بشيء ليس تحت قدرتنا. ولا تعجز يعني لا تكسل فتتركه، لأن بعض الناس يحرص على ما ينفع ويشع في العمل، وإذا به يمل ويكسل ويتركه فعل العاجز، وهذا غلط. ولهذا كن عازما حازما، إذا شرعت في أمر ترى أنه مصلحة لا تتكاسل، امض فيه حتى يتبين لك مثل الشمس أنه مفسد. إذن احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال: ولا تعجز. بعده نعم. وإن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والحرص والنشاط، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأنك بذلت الجهد وفعلت ما تقدر عليه. حينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القدر. لا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله وما شاء فعل. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمة النهي عن قول القائل لو أني فعلت لكان كذا، بقوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: لو ما تنفعك، وإنما تفتح عليك عمل الشيطان، وهو الندم والحسرة، وليت ما فعلت، ليت ما تركت. هذا لا يفيدك، لا يفيدك، بل هذا لا يزيدك إلا غما وهما مع فرات مطلوبك. فهذه تربية عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.